حلم في حلم. حلم في حلم. التأليف أنس أحمد عبد المحمود. حلم في حلم. الإخراج محمد بشير ضفع الله. شال سيف وقدل فوق نحاس جدوك حالف باليمين حصن عدو يهدوك أعده حين تراه الضاير وصدوك وتسلم الجناح بالمية ما بعدو يا بيت يا عدنا سوي لي عليك الرقم ما يلشى يا حمر انا فوق ظهر العنقريب الهطار يشوط للبيت ما جاي كبك بك بك بك بك بك احداه حين تراه الضير وصدو دم بك دك دك يا بيت يا عدنا حرمت لقي قاعدة الا ما بترد عليها جنس غتة غيت دغيلة وغتيتة جنس غتة في الجبل الاربعة دي غتاتة ما شفتها يا بيت يا عدنا هيها عدنا ما تقولي حق امك شان عدنا مكانه وين يا اخواني صباح الرحمن الليله مي ما فيش طارت وين ما قالت لك ماشي البلد ليها لابوي والله لامي وتاني ما جايه بري بري بري بري منك بري منك حبشت منك الحيطه لما قامت شيخه بالله ما تقول بيتك الفريد وحيده كدي عليك الله يا هامنا ويا هام مستقبلنا في الدنيا ها عليك النبي ما تقول عليها كدي كان كدي ما عندنا مستقبل يا ملح والله يا عدلان والله يا عدلان كان سمعت كلامك قالته لي الصباح دموع الديل ترفر من عينك الله يعلم وكبتك دي تنقسم النص بالنص اوعي كمان قالت لي شعر اللي بتقطع وخدردان انا الحنانة بالسبوع ويا عيوني ويا قلبي كيفين الرجوع يرجع فوقك القندران استبرك برا وتستبرا عدلان الرسول كان تقول في بتك دي عاد ما تظلم يا اخوي أريتك يا يابا كان سمعت الشكر والشعر قالته فيك أبوي المثل ايه أبوي دخل السنين قراني ورباني وأحسن تربيتي وعارف ظروفه الله يعلم ده الكلام اللي قالته يا سلام والله كان بيدي أفديه بالمهن والأرواح المهج المهج يا مر المهج أي يا ذات المهج المهج دي تقول علي وأنا والله والله يا أمي لن ألوك جهدا ألوك شنو يا مر قالوا جهدا قالوا جهدا ترى يا عدلان انا بعرفها يا هو الكلام الكبار الكبار حق هذا شي فرسته وشي ما فرسته الا غايته الليله كان شفت عادله قادر الله ها البيت ترى هما كاتير الفقر ساكت نظري وعافيتي كان شفتها ما بعرفها يا واحد الله عيني بارده كان شفتها بالطوب الابيض والشنطه الصغيرون الفليد العسير النصيحه لك يا ربي ما بقت يا غابة تشبه البنات انت يا مرة بتقولي في شنو توب ابيض شنو شنطة شنو اجي يا عدنان ما ياهو لبس الموظفات من يومين يا اخوي موظفات هيا موظفات حلفت كذبة منطق لسانه وما بهتها قالت لي عدل القعدة معاكم في البيت دي بالسنين دي تثبت لكم انها سمعة بتحترق في سبيل الاخرين ها مين خشوة ده ياهو كلامه وبالخرطة يا مره انت كان جنيتي ما جننيني معاك شمعت شنو وظيفه شنو واحتراق شنو انتم وريني الحاصل شنو بتعرفناها لبنت السيد طيب الحين تعرفي عدلان انا بتعرف عارفه ها عارف ما خدها مدير الشركه الشغاله فيها عارف ها عارف عارف ها عارف عادله ونهله قريبا في الحله دي مثل الاخوات التومات عارف ولا ما عارف يا مره شنو انت شاب كان عارف عارف والله ما عارف ما تنطب توريني وريني شنو اصبر تلقاني انت صبر تلقاني اقرب وريني وريني انا هلا قاعد هنا لي عادله في بطن البيت واغنعتها بالوظيفه هيا هيا يابا وبالمستقبل يا يابا وقالت لها لازم لازم تنضم للسلك الوظيفي زينا لا ومين باكر ده اعتبري نفسك معينة معانا في الشركة ها مثل ما اقول لك وهو يا راجل قسم طب يلا ما بحبك قول لي كلام غير ده. والله والله يا روضة هشعل قالت لي صباح الخير يا عمو. انا ما خلاص شوف راسي ده ما قام شوك شوك شوك النصيحة دي ما حارة ما قالتها ليه؟ انا ما انبهت انبهت يا امل وباقي كلام انا قال لك فلستو فلست حاجة وماشية براها ولا معزول معاها بنت السيدة الموظفة دي اها براي قلت في سري حكمته والله بالغة صحيح عادة تبقى شخصية وتقبض الماهية غايته ناس الشركة بدون عينه عادلة دي قسم طبي الله ما هو النصاح بري منها لا فهم لا قلم يا اخوان يا مرة يا مرة يا مرة الزمن بقى زمن معارف صحيح. كل الموضوع ما فيه مجرد إمضاء من المدير تم تعيين المذكورة عادة جد جدعة يا عادلة ده خبر سعيد وانا حنزل تهنئة في الجريدة بالخط العريض حمدو يهني عقيلته قصدي خطيبته ويا عدولة مع خالص الامنيات قف وامس مزيدا من الترقيات كيف يا اخي والله بتكلم بتكلم جد انا يا حمد مرضي عيسك عشان حساسية ضد عادل الوظيفي ما بيسمح لها بالرد النصيحة دي ما حارة بالله كيف ما نخلى العمل وكيف الزملاء والزميلات وعجل الزمالة وبالخصوص الزملاء اللي في مكتبنا ابتهاج وعفاف وقدوره والله كلام كله عدول الاموره عدل الاموره النصيحه دي ما حاره حول ولا قوه جيت 200 سمعت بها جيت 200 جيت والله جيت جبال وكمان بحفله الترحيل النصيحه دي ما حاره والله يا عديل الروزة جديد اخر موديل انت يا ابا شحظ ربي عليك ده الزلوكة دي ده في كونية وما تلقى اللي مرقك انت يا البترود بلا ما يزعلوك انت النظر معاك ما يوسع ها ها بقلت لي شنو يا عدولة هاي يما اصبر ان اقول انا والله في الشركة سمعت لي واحد مذؤول قال يا دهب الخدمة المدنية ما جابت لي حزول النصيحة دي ما حال يا عدتي عشر دول مرحب مرحب مرحب مرحب بالإبن الظاهر زميل عادل بيتهينا في المكتب ده مش كده أنا قدور يا عم الموظف المسؤول عن المكتب ده ما شاء الله وعادة طبعا لسه تعيينه ما تم بالصورة نهائية لكن جد يعني بنتمنى تكون معانا في المكتب ده هنا انا انسانه طيبه وودوده واجتماعيه يمكن ما اصدق امبارح في الساعات اللي اخذتها معانا هنا دي عرفت الشركه كلها مثل ابوها خلي بالك يا والله مثل ابوها بالضبط يا ابن قدوره اسعى انا حرف ربع ساعه اللي اخذتها معاكم تعرفت لي يجي 20 دول اول حاجه غفير الباب حاجه يوم وزيد الكافتيريا الطاهر والصراف يا رف الدين والباش كاتب عز الدين وستات الشاي الثلاثة سعدية والرضية وست أبوها واليعني المدير وصل ماشي علينا أهلا بالسيد المدير أهلا بالرجل الرؤوم الخدوم ذو المروع ذو الفضائل النيرة أهلا وسهلا منو أنت يا أخي معاك السيد عدلان وأدل الأستاذة عادلة أيوة اللي كلمتني عن نهلة كانت معانا امبارح هنا صحيح هي جات معك هي جات ونزلت تشرب لها شاي قامت خلي بالك فجرية وما علي بالطلاق جارية ورابك فترت الشاي بلبن المجنن ده بالحلة اشرب الشاي يا بت حتى انت مش على الشغل اشرب الشاي اها عدل حسمتها فورا خلي بالك قالت لها يا ماما انا اهم شيء بالنسبه لي النظام والاحتزام والاحترام والالتزام والشاي ملحوب بشربه مع الزملاء غادي كيف انكم يا اخواننا ان شاء الله طيبين بقول شنو يا اخ شنان عدلان عدلان عدلان يا سيد المدير عدلان عين صاد دال ميم كاف نون اي بقول شنو يا عدلان اي نعم صدقني انا متعاطف مع عدله دي بشكل خرافي بارك الله فيك وبالخصوص بعد ما حكت لي عن نهلة يا سلام وعن حياته وظروفه وصدقني يعني أنا برضو حاولت أطوع لوائح العمل وقوانين الخدمة الله يبارك فيك يا أخي عشان أقدر أساعد يا سلام لكن للأسف ما قدرت. قلت شنو يا سيد المدير؟ بنتك يا أخ عدلان ما بتحمل أي شهادات أكاديمية، ومش كده وبس، دي ما بتعرف حتى تقرأ أو تكتب، يعني أمية. أمية كيف؟ ده على ده الطلاق السنوي التقول أخذت فيه 24 سنة يا سعادتك والله. وفوق لده، وأعذرني لو قلت لك لو لا لو شنو يا سيد المدير؟ يعني مع العذر للمرة الثانية، يعني بقول حصل عرضته على طبيب نفساني. بالمناسبة يعني الطب اتطور في المجال ده. عموما ده موضوع بخصك انت ويخص اسرته، اما ما يخصنا نحن في الشركة بنعتذر لك ثاني وثالث ورابع، وبنقول لك بنتك ما بتناسب الوظيفة اللي عندنا للأسف. سيد المدير مش ملاحظ النزول ده يعني زي اللي نعم يقول ما يلزم حدني إجاد قصدا أنا وجن القول مع الماء بتقرأ وجب أخانا يقول ما يلزم حدني إجاد قصدا وجن القول مع الماء بتقرأ وجب أخانا. الله الزول ده نام ولا شنو قدوره؟ خلي احاول عشان يقعد في الكرسي ده، يمكن النومه دي تريحه شويه. والله يا حاج عديله ان اديك حسه والبسيها خرس في اضانك وبعد ذاك صاحب العقل يميز، وان قلت يا حاج عدلان خرف قولي. بريئة يا حبيب قسائلك من الخرف. إذا الرسول حسك شنية الحاج؟ صبري صبري الجبنة دي ما تبرد علي. نعم سكرة خفيفة. لا لا لا لا والله مضبط خلاص. نص معلقة مو كده. عاد أنا سكرة بقدر أزيده ولا بقدر أنقصه. لا من توريني دي. ما بتوريني زمان يوم الظهر. انا كم موريكم يوم الظهر الحاجة انت ما مورياني قمر الظهر. هاي الحاجة الرسول ما قلت لي حسك شنو؟ حس مي هيلتي، هيلة خالي عبد الحكم ودى الهلال الله يسامحه. اها بيقول ان ضمو قول نعم وفي العصي اسعى عصاة السلم. أيوه. والبسمع كلام الناس أريت بالهبود والسجم. باريك ورعاد زور الهبود والسجم حاله للخل والريح. أيوه. تشيله. أيوه. الكلام ده يا الحاج أنا ما قلت سهل. قلت فوق راي زمان بدري بدري بدري الصعيد ده جت غيرنا حاج عدلان ده في زول قربته. والله عاد النصيحة دي زول ما موت بيها، حاط الله خلقني ما في شاعت عادلة بنتي شافة أو درفونة وشالت الأولية الخواجة نائب المامور مدير التعليم. ما جاني هنا ده أي في زمتك دي ما جاني هنا ده في البيت وداني شهادة تقديرية ونظم كدي في الخلوق قدام كل إنسان. ألو مستر عدلان it is good man. يس يس صدقت يا الحاج بزك. حاجت لي بأخويا الكاد يعني يضحك علي وما علم بناته أسيء في زمتك الحاجة ما لحق طاح وماتوا. وما طاح الحين نفاتي الإرهاد هيا بناته عاد عندهن الدكتورة الفخرية ولا عند بيقنا خساويات حقات فيزياء واوية نووية نووية نووية نووية يعني هذا كله خليناه نجل القروش عليك بالطلاق. عدل بيتي رابطة لواحد واربعين عائلة من أسرة ما هي يا حلو ما وقف لك من جبالي عداني يا أخي ما تصحى يا أخي قولك اصحى يا حلو أمس عادلة بيتي وليدات الساعة شربوا معانا شاي المغربية وقالت لي يا بابا أنا بفخر بأن والدي أفكاره ما كانت رجعية. أزول ده الهيوق المصيبة صعوبة صدقت والله صدقت يا الحاجة على حسب التيمس واسعة الانتشار ميوز الاكتشاف العلمي حق عادلة سموه عليها فصفور كبرتك عادلة توز يا أخي أبوك يا أخي قول بسم الله يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم استغفر يا عادلة استغفر الله العظيم استغفر قلت شنو يا حمدان لك أكل العادلة توز ده حلم في حلم حلم في حلم التأليف أنس أحمد عبد المحمود حلم في حلم الإخراج محمد بشير ضفع الله